رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع مجلس ختم تفسير الجلالين في يوم السبت الموافق 26 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 و1000 للهجرة. وقد بدأنا في قراءة تفسير الجلالين من أول شهر رمضان لهذا العام، والحمد لله اليوم يوم الختم. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. تفسير الجلالين هو من التفاسير المهمة التي اعتنى بها علماؤنا رحمهم الله تعالى عناية شديدة، وذلك لما اشتمل عليه هذا التفسير من عبارات موجزة وأيضا قوة وبلاغة في التعبير وحسن سباكة لصياغة تفسير كلمات القرآن الكريم. ومما لا شك فيه أن القارئ يحتاج إلى تفسير مختصر، وخصوصا في بداية قراءته في كتب التفسير. سهل العبارة، يحتوي على مسائل التفسير بأسلوب سهل ميسر يقرب إليه المعلومة أو المعنى. وأيضا هذا التفسير نافع، ولكن رغم ذلك، يعني رغم أنه تفسير مختصر جدا يسهل على طالب العلم أو المبتدئ قراءة هذا التفسير أو حفظه، لكن يجب أن يعلم كل طالب علم أنه لا يخلو كتاب من الكتب المؤلفة البشرية من بعض الملاحظات، وهذه الملاحظات لا تعني التقليل من شأن التفسير أو من شأن هذا الكتاب، لا، ولكن حتى تكون أو يكون النفع المرجو منه قد كمل بهذه التعليقات أو هذه التنبيهات على هذا الكتاب. فالعصمة ليست لأحد من البشر إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وموقف الإمامين جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي من التفسير بعض الآيات التي في مسألة الصفات واضح وبين، ولذلك يجب على طالب العلم أن ينتبه إلى ما وقع فيه من تأويل لبعض مسائل الصفات. وسوف أبين بعضها بإذن الله تعالى بعد أن أبين هذا التفسير ومتى ابتدأ كل منهما تأليفه. أولا، الإمام جلال الدين المحلى رحمه الله تعالى، أو المحلى نعم، وينسب إلى بلدة المحلة، ابتدأ تأليفه، لكن المنية اخترمته أثناء تأليفه، فكمله تلميذه الإمام السيوطي. والإمام المحلى رحمه الله تعالى لم يكتب لهذا التفسير مقدمة ولا خاتمة، ولا وضع له اسما، وإنما جاء الإمام السيوطي وكمل هذا التفسير، وأيضا لم يسمه لا في المقدمة ولا في الخاتمة، سوى أنه أشار إلى القطعة التي ألفها الإمام جلال الدين المحلى وباسم تفسير القرآن الكريم، فقال في مقدمة تكملته رحمه الله تعالى قبل تفسير سورة البقرة: هذا ما اشتدت إليه حالة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين بن محمد بن أحمد المحلى، أو المحلي الشافعي، المحلى الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته. وقال في الخاتمة عند نهاية تفسيره لسورة الإسراء: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلى الشافعي رحمه الله رضي الله عنه. وكما سمى الإمام السيوطي عمله في مقدمة هذا تكملة تفسير القرآن الكريم، كذلك سماه في كتبه التي سرد فيها مؤلفاته رحمه الله تعالى. فمن الواضح أن الإمامين لم يسميا تفسيرهما بتفسير الجلالين، حيث اتفق أن لقب الذي اشتهر به كل من المحلى والسيوطي جلال الدين، فيقال جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي، ويسنى بالجلالين. ويبدو أن إطلاق هذا الاسم على هذا التفسير كان متقدما من العلماء الذين اعتنوا بهذا التفسير رحمهم الله تعالى. وأيضا بين الإمام السيوطي في مقدمته وأشار إلى الباعث على التفسير، فقال قبل تفسير سورة هذا قبل كلامه عن سورة البقرة: هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين بن أحمد المحلى الشافعي، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى سورة الإسراء. يبقى هو بدأ الإمام السيوطي منين؟ من أول سورة البقرة إلى سورة الإسراء. وكذلك قال في الخاتمة بعد نهاية تفسير سورة الإسراء: وألفته في مدة ميعاد الكليم، وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم. إذن يتبين لنا أن كلا من الإمامين لم يسمي تفسيرهما بهذا الاسم، وإنما هذا الاسم جاء بعد وفاتهما رحمهم الله تعالى. الإمام جلال الدين السيوطي بدأ من عند تفسير سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء، وهذا ما بينه على ما ذكرته الآن من خلال كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. والإمام جلال الدين المحلى رحمه الله ابتدأ تأليف هذا التفسير من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم شرع بتفسير سورة الفاتحة، ثم آيات يسيرة من سورة البقرة، واخترمته المنية عند ذلك فلم يتمه، وجاء الإمام السيوطي وأتمه من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. طيب، بعد ذلك طبعا ما الإمام جلال الدين السيوطي لم يبدأ تفسيره بعد وفاة شيخي مباشرة، وإنما بعد وفاة شيخي بمدة. هذا التفسير اكتسب مكانة عالية واسعة بين كتب التفسير، وللعلم ان الامام السيوطي رحمه الله تعالى يعني كان من المكثرين في تاليف الكتب في جميع الفنون، والف في مقتبل عمره في بدايه حياته. وهذا التفسير تفسير الجلالين كان تاليفه يعني وهو في تمام يمكن الثانية والعشرين من العمر، وهذا طبعا بالنسبة للتأليف عمر مبكر جدا، وهذا دليل على نضج الإمام السيوطي وملكته والعلمية في وقت مبكر. ولذلك رحمه الله يعني ابتدأ في كتابة الكتب والتأليف في عمر مبكر بعد أن أصبح مؤهلا لذلك. المهم، هذا التفسير اكتسب مكانة عالية وشهرة واسعة بين كتب التفسير، وكما هو معلوم إن أكثر أهل العلم أثنوا على هذا التفسير وبينوا أهميته، وهذا لم يمنع من استدراك كثير من أهل العلم على هذا التفسير وبيان ما فيه، خصوصا في مسائل تأويل بعض الصفات، وأيضا بعض الإسرائيليات أيضا، وبعض تفسيره لبعض الآيات على الرأي المرجوح وليس على الرأي الراجح. فلذلك العلماء بيّنوا هذا ووضحوه إتماما للفائدة، حتى يستفيد من هذا التفسير كل من يقرأه ويعرف هذه المواطن التي يعني وقع فيها الإمامين في بعض التأويلات وغير ذلك. طيب، من هذه الاستدراكات ما كتبه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في تعليقه على تفسير الجلالين في أثناء شرحه لبعض السور التي كان يقرأ أو يفسرها من تفسير الجلالين ويعلق عليها رحمه الله تعالى في الدورات الصيفية، وقد حضرنا كثيرا منها في أثناء في حياته رحمه الله من عام 1414 إلى تقريبا إلى وفاة الشيخ رحمه الله تعالى. ومن ذلك أيضا تعليقات الشيخ خضير حفظه الله على بعض التنبيهات على هذا التفسير، ومن ذلك أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي وتعليقاته تعليقات قيمة ومفيدة. وأنتم تعلمون أن الشيخ رغم أنه رحمه الله كان واسع الاطلاع غزير العلم يستفيد منه كل من خالطه واجتمع به، وكان عضو في هيئة كبار العلماء في المملكة، وهو معروف الشيخ عبد الرزاق عفيفي من علماء أهل مصر، ولكنه له باع كبير واستفاد منه كبار العلماء في وصف عصره رحمه الله. له تعليقات مفيدة أيضا على هذا التفسير بالنسبة لبعض المواضع، وخصوصا في الآيات التي أول فيها الإمامين الجلالين في مسائل الصفات. هذا باختصار بعض الأمور التي أردت أن أنبه عليها بالنسبة لهذا التفسير. من هذا طبعا أنا لا أريد أن أدخل في المواضع نفسها، مثل تفسيره مثلا لبعض مسألة الاستواء في بعض، في أحيانا يفسرها على وفق تفسير أهل السنة والجماعة، وأحيانا يؤولها، وهذا ليس باضطراد ولكن أحيانا. فمثلا في قول تعالى أأمنتم من في السماء، قال سلطانه وقدرته، هذا يعني بعض ما ذكره. مثلا في مسألة يوم يكشف عن ساق، قال هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة. هذا يعني خلاف ما هو معلوم في الحديث، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. أيضا مسألة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال توليت خلقه ولا تشريف لآدم، فإن كل مخلوق تولى الله خلقه. أيضا هذا تشريف أيضا، بس إثبات صفة اليدين لله عز وجل معلوم عند سلفنا رحمهم الله تعالى. أيضا مسألة وجاء ربك، قال أي أمره. وطبعا المجيء يثبته سلفنا رحمه الله تعالى مجيئا يليق بجلاله، لا يشبه مجيء المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا إياه، ويبقى وجه ربك، قال ذاته. نعم، وثبوت الوجه لله عز وجل والعين واليد وغير ذلك من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة يثبتها السلف رحمهم الله تعالى، لكن بدون تشبيه ولا تأويل. وهكذا صفة المحبة والرضا والعلو، علو الذات سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الصفات. مثلا صفة المحبة والرضا والغضب والبغض وغيرها من الصفات ثابتة وواردة في الكتاب والسنة، ويثبتها سلفنا الصالح بلا من غير تشبيه ولا تأويل. وتفسير المحبة بالنصر وغير ذلك أو بالثواب، هذا من لوازمها ومن آثارها، وليس هو تفسير الذي ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. أيضا بعض المسائل التي تكلم فيها عن الأنبياء وأورد فيها إسرائيليات لا يليق، إلا إذا علق على ذلك ووضحه وبين أن هذا من الإسرائيليات، وخصوصا في قصة سليمان وداود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. نعم، يجب أن يوضح ويبين ما فيهما، وأن هذا لا يليق بمقام الأنبياء رحمهم الله، رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم جميعا. طيب، من أراد أن يتوسع في ذلك يرجع إلى ما قلت لكم من التعليقات التي ذكرتها لبعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الشأن. وفي الصوت كان واضح للجميع، أشوف بس المشايخ دخلوا ولا لسه ما دخلوا للآن حتى نبتدئ إن شاء الله. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى، والبداية اليوم إن شاء الله من أول سورة الأعلى. وتفضل أخونا. أو الخير. ولعلنا يعني نشارك أكبر عدد من الإخوة القراء في هذا اليوم، بحيث الكل يعني يعني يكون له نصيب في القراءة. وطبعا في المقام الأول نشكر أخانا الفاضل أبو الخير الذي صبر واستمر معنا من أول رمضان في القراءة إلى نهاية التفسير، فجزاه الله خيرا على صبره وتحمله وحسن قراءته أيضا. وهذا يدل على يعني أنه محب للخير، محب للعلم، حفظه الله ورعاه. وأيضا أخو شارك معه الأخ أبو زكريا أحمد، الأخ أحمد محسن، وكذلك الأخ أحمد محسن أيضا شارك، والأخ فرحات أيضا جزاه الله خيرا، كان يدخل في وقت يعني وجود مشكلة عند أحد الإخوة القراء، فجزاهم الله خيرا. فنحن سنجعل الإخوة اليوم الجميع يشارك، ولعل معنا برضو الأخ أبو عبيدة والأخ عبد الوهاب والأخ أبو الخير، وما أدري إذا كان في أحد من القراء الآخرين موجودين. إذا كان في أحد موجود يعني يكتب اسمه أو يرفع يده حتى نجعله يشارك. وسنبدأ بأخونا أبو الخير، فليتفضل. بارك الله فيه. شيخنا، إن كان العدد يعني عدد القراء يعني كثير، يعني ما في إشكال، يعني أفتح لهم المجال يعني ليقرأوا إن شاء الله. فابدأ أنت افتح، حتى لو تفتتح القراءة إن شاء الله ما في مشكلة، أنت لك الأولوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فبإسنادكم إلى الإمامين الجليلين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمة الله عليهما. قال الإمام جلال الدين المحلي: سورة الأعلى مكية وآياتها 19 آية. سبح اسم ربك، نزه ربك عما لا يليق به، واسم زائد الأعلى صفة لربك الذي خلق فسوى مخلوقه، جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت، والذي قدر ما شاء فهدى إلى ما قدره من خير وشر، والذي أخرج المرعى أنبت العشب، فجعله بعد الخضرة غثاء جافا هشيما، أحوى أسود يابسا، سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع جبريل خوف النسيان، فكأنه قيل له: لا تعجل بها، إنك لا تنسى، فلا تتعب نفسك بالجهر بها، إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما. ونيسرك لليسرى للشريعة السهلة وهي الإسلام، فذكر عظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى من تذكرة المذكور في سيذكر، يعني وإن لم تنفع ونفع البعض ولم تنفع ونفعها البعض وعدم النفع للبعض الآخر، سيذكر بها من يخشى يخاف الله تعالى كآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويتجنبها أي الذكرى أي يتركها جانبا لا يلتفت إليها الأشقى، بمعنى الشقي الكافر الذي يصلى النار الكبرى هي نار الآخرة، والصغرى نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة. قد أفلح فاز من تزكى تطهر بالإيمان وذكر اسم ربه مكبرا فصلى الصلوات الخمس، وذلك من أمور الآخرة. وكفار مكة معرضون عنها، بل تؤثرون بالفوقانية والتحتانية، بل يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة،

نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة أيحسب أي أيظن الإنسان قوي قريش وهو أبو الأشدين كلده بقوته أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي أنه لن يقدر عليه أحد والله قادر عليه يقول أهلكت على عداوة محمد مالا لبدا كثيرا بعضه على بعض أيحسب أن أي أنه لم يره أحد فيما أنفقه فيعلم قدره والله عال فيعلم قدره والله عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثر به ومجازيه على فعله السيء ألم نجعل له استفهام تقرير أي جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بينا له طريقي الخير والشر فلا فهل اقتحم العقبة جازها وما أدراك أعلمك ما العقبة التي يقتحمها تعظيم لشأنها والجملة اعتراض وبين سبب جوازها بقوله فك رقبة من الرق بأن أعتقها أو أطعم في يوم ذي مسغبة مجاعة يتيما ذا مقربة قرابة أو مسكينا ذا متربة أي لصوق بالتراب لفقره وفي قراءة بدل الفعلين مصدران مرفوعان مضاف الأول لرقبة ومنون الثاني فيقدر قبل العقبة اقتحام والقراءة المذكورة بيانه ثم كان عطف على اقتحم وثم للترتيب الذكري والمعنى كان وقت الاقتحام من الذين آمنوا وتواصوا أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعة وعن المعصية وتواصوا بالمرحمة بالرحمة على الخلق أولئك الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة اليمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الشمال عليهم نار مؤصدة بالهمز وبالواو بدله مطبقة قال سورة الشمس مكية. طيب أخونا أبو عبيدة موجود؟ إحنا موجود بس متابع عنا الشباب. طيب جزاهم الله خير. اقرأ يلا اقرأ شارك وقبل أن يشارك يعني نعلق تعليق بسيط على الصور التي قرأناها الآن فابتدأ بسورة الأعلى وهذه السورة من السور المكية كما تعلمون والسورة المكية تركز على أمور العقيدة والبعث والنشور وعلى بيان وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الإشراك به لا في عبادته ولا في أسمائه ولا في صفاته والقرآن عموما نزل لأمور منها الأمر الأول التعبد لله تعالى بتلاوته وأنتم تعلمون أن القارئ للقرآن والمتعبد بتلاوته يترتب عليه الأجر العظيم له فالحرف بعشر حسنات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فيترتب عليه الأجور العظيمة على من يتعبد لله عز وجل بتلاوة كتابه وكلامه وهل هناك شيء أحب إلى الله عز وجل من أن تتقرب إليه بكلامه الذي تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى الثاني التدبر لمعانيه أن نتدبر معاني هذه الآيات التي نتلوها ونتفكر فيها الثالث الاقتعاض كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذه السورة بدأت بقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. نعم، التسبيح هو التنزيه، نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. التسبيح يعني التنزيه، فإذا قال العبد سبحان الله يعني أنزه الله عن كل سوء وعيب ونقص. ولهذا كان من أسمائه تعالى السلام القدوس، أي أنه منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. طبعا الأمثلة في هذه كثيرة، ولكن هذا معنى التسبيح يعني التنزيه. والرب معنى الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فالله عز وجل أمرك أن تسبحه تسبيحا مقرونا باسمه جل في علا. لماذا؟ لأن التسبيح لله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. والأعلى من العلو، وأنتم تعلمون أن علماؤنا علمونا أن العلو علو ذات وعلو صفات. أما علو الذات فهو تعالى فوق عباده مستو على عرشه، وإذا دعا الإنسان يقول يا الله يتجه إلى السماء، إلى الفوق، إلى العلو. وعلو الصفات فإنه سبحانه وتعالى أكمل الصفات، صفاته، ولله المثل الأعلى في كل شيء، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فأنت تنزه الله وتسبحه وتتقرب إليه بأسمائه وصفاته الذي خلق فسوى سبحانه وتعالى. وبعد ذلك الآيات بدأت تذكرنا بمنن الله علينا، منة الله الأعلى، وتعليق هذه المنن بالحياة الأخروية، حتى يعلم العبد أن هذه الدنيا فانية لا محالة، وأنه ذاهب إلى ربه فملاقيه. فماذا أعد لذلك اليوم؟ وبماذا استعد لهذا اليوم؟ ثم هذا تنبيه وتذكير للعباد حتى يستعدوا من الآن قبل فوات الأوان. ثم بعد ذلك ختمت الصورة الآيات بأن الذي زكى نفسه في هذه الحياة فقد فاز وأفلح وفاز برضوان الله وبرحمته، فاز بمطلوبه وهي دخول الجنة بإذن الله، تفضلا من الله وكرما لمن أطاعه واتبع أمره واتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينت التفاوت العظيم بين هذه الحياة والحياة الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. نعم، والآخرة خير وأبقى، أفضل من الدنيا وما فيها من متاع وأدوم، لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع ولا يفنى ولا يعني يبيد، ولكن هو دائم بجعل الله عز وجل له الدوام، النعيم دائم لعباده المؤمنين المطيعين في جنته جل وعلا. ثم بين سبحانه وتعالى في النهاية أن هذا الذي ذكرناه لك أيها النبي الكريم من الأوامر والأخبار هو أيضا في الصحف المنزلة من قبلك، صحف إبراهيم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم انتقل لنا بعد ذلك إلى سورة الغاشية، وهي من السور المكية أيضا، ولكنها ركزت على تذكيرنا بمشاهد قدرة الله عز وجل في يوم القيامة وفي هذه الحياة. فهناك في هذا اليوم ينقسم الناس إلى قسمين، أهل سعادة وأهل الخيبة والخسران. المنعمون بتنعيم الله لهم ورضاه عنهم، والمعذبون بغضب الله عليهم وسلوكهم لطريق أهل الجحيم وعدم استجابتهم لأهل الاستقامة ولتطهير نفوسهم من الخبائث بالإيمان بالله عز وجل. ثم استدلت الآيات بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته، وأن الهداية أولا وآخرا بيد الله عز وجل، هداية التوفيق بيد الله لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هي بيد من؟ بيد الله. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه بيد الرسل والدعاء إلى الله عز وجل، ومن أطاعهم واتبع ما يدعون إليه من الخير الذي جاءوا به فهو الموفق الذي وفقه الله لهدايته سبحانه وتعالى. لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله وبرسله فسوف يعذبه الله عذابا أليما، يدخله جهنم خالدا فيها. إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم، ثم علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم، وليس ذلك لأحد إلا لله جل في علاه، هو الذي يملك ذلك ولا يملك أحد غيره هذا، فهو الذي سيحاسب العباد جميعا على ما قدموا من خيرا فخير وإن شرا فشر، فكل محاسب على ما عمل في هذه الحياة، فاعمل خيرا تجزى به، وإذا لم تعمل خيرا فلا تلومن إلا نفسك. ثم بعد ذلك انتقل إلى سورة الفجر، وهي أيضا من السور المكية، وفيها أيضا بيان لمشاهد عظمة الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى في هذا الكون وأحوال الناس وعاقبة المغطرين الذين اغتروا بقوتهم وبما معهم من العلوم والآلات والمدمرة وغير ذلك، وكان عاقبتهم أن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فضرب الله مثل بألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الفساد في الأرض نتيجته الحتمية هي العذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب. لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ويمهلهم حتى يعودوا ويتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، وإلا فإن ربك لبالمرصاد. نعم، فيتذكر كل منا ما حل بهذه الأمم التي تجاوزت الحد في الجبروت والظلم والطغيان وأكثر الفساد في الأرض بنشره بين الناس، نشر الفساد وإتاحة الفساد وحب الرذيلة ونشرها بين العباد، فأذاقهم الله العذاب الشديد واستأصلهم من الأرض، وفي الآخرة يرصد أعمالهم ويراقبها ويجازيهم عليها، فمن أحسن فجزاؤه الجنة ومن أساء فجزاؤه النار كما بين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بينت الآيات في نهايتها، وطبعا أن الإنعام طبعا ناتج عن رضا الله عز وجل، والله يرضى عن عباده ويرضى لعباده الإيمان والطاعة، ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان، ويتصف ربنا بصفة الرضا على ما يليق به جل في علاه، ويتصف أيضا بصفة الغضب على من عصاه. أما تفسير الرضا بالثواب فهذا من لوازمه أو من آثاره، أما ربنا سبحانه وتعالى فيوصف بأنه يرضى ويتصف بصفة الرضا، وأيضا يتصف بصفة الغضب. أما تفسير الغضب بالأثر وهو العذاب فهذا من آثار غضب الله عز وجل على من عصاه. نعم، فالإنعام بذلك ليس يعني لو أنعم الله عليك بالقوة والصحة والعافية والمال فليس هذا دليل على رضا الله عز وجل عنك، وهذا ما انتقلت إليه السورة التالية وهي سورة الفجر وبينته. فبعض الناس يظن أنه إذا أغدق الله عليه بالمال والجاه والصحة والأولاد والتنعم في هذه الحياة أن هذا دليل على رضا الله عز وجل عليه، هذا ليس دليل، وإنما هو اختبار وامتحان. فمن وفقه الله لاستعمال نعمه في طاعته فهو الموفق، وشكر الله على ذلك. والنعم والرخاء يحتاج إلى شكر، وأيضا الابتلاء والفقر والمرض وغير ذلك يحتاج إلى الصبر، هذا مما يبتلى ويختبر بباد. فإن الإنسان من طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله، فيقول ربي أكرمن، هذا يعني ربنا أكرمني من أجل أنني أستحق هذا. وإذا اختبره وضيق عليه رزقه أو أصابه ببعض الابتلاءات ظن أن ذلك لهوانه فيقول ربي أهانني، يظن أنه هذا لماذا يفعل بي ربي هذا أو هكذا، هذا اعتراف. ليس الأمر كما تتصورون على الذين يظنون ذلك أن النعم دليل على الرضا وأن النقم دليل على الهوان. فأنتم ترون الآن بعض الأمم والشعوب تغرق في النعم وتطرف فيها ليلا ونهار، فهل هذا دليل على رضا الله عنهم؟ لا، وإنما هو ابتلاء واختبار من الله عز وجل. فالموفق من استعمل نعمه فيما يرضي وصبر على بلائه سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الابتلاء بالخير أيضا والابتلاء يكون بالشر. ثم هذه الصورة أثبتت صفة المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به سورة الفجر من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، وأن الواجب على المؤمن إذا ابتلي أن يصبر، وإذا أعطي أن يشكر الله عز وجل. نعم. وأيضا بينت الآيات في نهايتها أن نفس المؤمن يقال لها عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة اطمأنت واستراحت بالإيمان والعمل الصالح، ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الأجر والثواب، مرضية رضي الله عنك عنده سبحانه وتعالى، وأعد لك من الثواب ما لا تتوقعه ولا يخطر على بالك. فادخلي أيتها النفس المطمئنة في عباد الله الصالحين، وادخلي جنتي التي أعددتها لك جزاء وفاقا. نعم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى سورة البلد، وهذه السورة أيضا من السور المكية، وتذكرنا بحال الإنسان بين أمرين، بين كبد وبين ويعني هذا الكبد الذي يعيشه الإنسان بين الصعود لسلم أو سلم الرحمة والإيمان، وبين هذا الذي يعني يغرق في أوحال الكفر والمعاصي والآثام. فتذكرنا هذه الصورة بأنه يجب على العبد الإيمان بالله والتواصي بالصبر والرحمة، وهذه الأمور من أسباب دخول الجنة، وأيضا أن يعطي المحتاجين في وقت الشدة ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأيضا أن ضيق الرزق ليس إلا اختبار من الله عز وجل للعبد. فعلى العبد أن يصبر ويؤدي حق الله عليه في حال الرخاء وفي حال الشدة. نعم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. نعم، هؤلاء هم أصحاب الميمنة. أما الذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا صلى الله عليه وسلم فهم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من العذاب في هذه الحياة ويوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين فوزا لا شقاء بعده أبدا. أنا ننتقل إلى سورة الشمس مع أخونا أبو عبيدة حفظه الله، فليتفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشمس مكية وآياتها 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها ضوءها، والقمر إذا تلاها تبعها طالعا عند غروبها، والنهار إذا جلاها بارتفاعه، والليل إذا يغشاها يغطيها بظلمته، وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها بسطها، ونفس بمعنى نفوس وما سواها في الخلقة، وما في الثلاثة مصدرية أو بمعنى من، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريقي الخير والشر، وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآية وجواب القسم. قد أفلح حذفت منه اللام لطول الكلام، من زكاها تخرها من الذنوب، وقد قاب خسر من دساها أخفاها بالمعصية، وأصله دسسها أبدلت السن الثانية ألفا تخفيفا. كذبت ثمود رسولها صالحا بطغواها بسبب طغيانها، إذ انبعث أسرع أشقاها واسمه قدار إلى عقر الناقة برضاه، فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله أي ذروها وسقياها شربها في يومها وكان لها يوم ولهم يوم فكذبوه في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه فعقروها قتلوها ليسلم لهم ماء شربها فدمدم أطبق عليهم ربهم العذاب أو أطبق عليهم ربهم العذاب بذنبهم فسواها أي الدمدمة عليهم أي عمهم بها فلم يفلت منه أحدا ولا بالواو والفاء يخاف تعالى عقباها تبعتها سورة الليل مكية وآياتها 21 آية بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بظلمته كل ما بين السماء والأرض والنهار إذا تجلى فكشف وظهر وإذا في الموضعين لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم وما بمعنى من أو مصدرية خلق الذكر والأنثى آدم وحواء أو كل ذكر وكل أنثى والكنثى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى إن سعيكم عملكم لشتى مختلف فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية فأما من أعطى حق الله واتقى الله وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله في الموضعين فسنيسره لليسرى للجنة وأما من بخل بحق الله واستغنى عن ثوابه وكذب بالحسنى فسنيسره نهيئه للعسرى للنار وما نافية يغني عنه ماله إذا تردى في النار إن علينا للهدى لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال يمتثل أمرنا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني وإن لنا للآخرة والأولى أي الدنيا فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ فأنذرتكم خوفتكم يا أهل مكة نارا تلظى بحذف إحدى التائين من الأصل وقرئ بثبوتها أي تتوقد لا يصلها يدخلها إلا الأشقى بمعنى الشقي تولى عن الإيمان وهذا الحصر مأول لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء فيكون المراد الصلي المؤبد وسيجنبها يبعد عنها الأتقى بمعنى التقي الذي يؤتي ماله يتزكى متزكيا به عند الله تعالى بأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة فيكون زاكيا عند الله وهذا نزل في الصديق رضي الله تعالى عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه وأعتقه فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا لكن فعل ذلك ابتغاء وجه الله الأعلى أي طلب ثواب الله ولسوف يرضى بما يعطاه من الثواب في الجنة والآية تشمل من فعل مثل فعله بما يعطاه من الثواب في الجنة والآية تشمل من فعل بمثل فعله رضي الله تعالى عنه فيبعد عن النار ويثاب سورة الضحى مكية وآياتها 11 آية بسم الله الرحمن الرحيم والضحى أي أول النهار أو كله والليل إذا سجى غطى بظلامه أو سكن ما ودعك تركك يا محمد ربك وما قلى أبغضك نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقلاه وللآخرة خير لك لما فيها من الكرامات لك من الأولى أي الدنيا ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا فترضى فقال صلى الله عليه وسلم إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين ألم يجدك استفهام تقرير أي يجدك يتيما بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها، فآوى بأن ضمك إلى عمك أبي طالب ووجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة فهدى أي هداك إليها، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى أغناك بما قنعك به من الغريمة وغيرها. وفي الحديث ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، فأما اليتيم فلا تقهر بأخذ ماله أو غير ذلك، وأما السائل فلا تنهر تزجره لفقره، وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها فحدث أخبر. وحذف ضميره صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال دعاية للفواصل. جزاكم الله خيرا شيخنا، أقف هنا وأعطي المجال للإخوة، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيه. طيب من يريد أن يقرأ يا إخوان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم مولانا، أقرأ شيخنا؟ تفضل. من أو أذكر اسمك؟ عبد الرؤوف. تفضل عبد الرؤوف. جزاكم الله خيرا مولانا. الحمد لله كما علمنا أن نحمد وأصلي وأسلم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد بأسانيدكم بارك الله فيكم ونفعنا بعلومكم إلى الإمام جلال الدين المحلي رضي الله عنه. نقول سورة الشرح، سورة ألم نشرح مكية، 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح استفهام تقرير أي شرحنا لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صدرك بالنبوة وغيرها، ووضعنا حططنا عنك وزرك الذي أنقض أثقل ظهرك، وهذا كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري في الآذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها، فإن مع العسر الشدة يسرا سهولة، إن مع العسر يسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاس من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم، فإذا فرغت من الصلاة فانصب يعني اتعب في الدعاء، وإلى ربك فارغب تضرع. سورة التين مكية أو مدنية، 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون أي المأكولين أو جبلين بالشام يبنيان ينبتان المأكولين، وطور سينين وطور سينين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومعنى سينين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة، وهذا البلد الأمين مكة لأمن أهلها فيها جاهلية وإسلاما، مكة لأمن أهل الناس لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. لقد خلقنا الإنسان أي الجنس في أحسن تقويم تعديل لصورته، ثم رددناه في بعض أفراده أسفل سافلين كناية عن الهرم والضعف، فينقص عمل المؤمن عن زمان الشباب ويكون له أجره، لقوله تعالى إلا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي مقطوع. وفي الحديث إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل، فما يكذبك أيها الكافر بعد بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض للعمر الدال على القدرة على البعث بالدين أي بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب، أي ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جاعل له. أليس الله بأحكم الحاكمين أي هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء في ذلك. وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سورة اقرأ مكية. أيضا نصف الله عز وجل بأنه أحكم الحاكمين. نعم مش أقضى القاضين. له الحكمة. نعم. التامة في أمره وقدره وشرعه، هو وضع الأشياء في مكانها سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في مكانها، وهو أحكم الحاكمين. ناصفه أو سبحانه وتعالى وهو أيضا الذي يحكم بين العباد، حكمه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا باتباع كتابه وما أنزل من الأوامر والنواهي، وأيضا يحكم بين العباد يوم القيامة، فلا أحد يحكم في هذا اليوم إلا الله عز وجل. وطبعا نرحب بمشايخنا الفضلاء الذين انضموا إلينا، الشيخ الدكتور محمد السيد حفظه الله ورعاه، وفضيلة الشيخ عاطف الفيومي حفظه الله ورعاه، مرحبا بهما، ونسأل الله أن يجزيهم خيرا على حضورهما. آمين. آمين. آمين. طيب نشوف أخونا جمال نصري لعله يقرأ يكمل إن شاء الله حيث يشارك الجميع. جمال مستعد؟ بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. يا جمال، وأيضا معنا الأخ الشيخ محمود صالح أيضا حفظه الله. صوتك جمال، افتح المايك. ما فتح. طيب من يريد أن الأخ اللي كان يريد أن يقرأ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جمال مشغول؟ شيخنا فرحات. فرحات، تفضل. نعم. فرحات. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله ونفع بكم الأمة بسندكم إلى صاحب هذا التفسير في كتابه، إلى الإمامين، إلى الإمامين الجليلين، الإمام جلال الدين المعلى وجلال الدين الطيوطي رحمهم الله تعالى. نعم. سورة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مكية، 19 آية، صدرها إلى ما لم يعلم، أول ما نزل من القرآن، وذلك بغار حراء، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ، أوجد القراءة مبتدئا، باسم ربك الذي خلق، الخلائق، خلق الإنسان، الجنس من علق، جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. اقرأ تأكيدا للأول، وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم، حال من الضمير في اقرأ الذي علم الخط بالقلم، وأول من خط به إدريس عليه السلام، علم الإنسان الجنس ما لم يعلم قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها. كلا حقا، إن الإنسان ليطغى أن رآه، أي نفسه، استغنى بالمال، نزل في أبي جهل ورأى علمية واستغنى علمية، واستغنى مفعول ثان، وأن رآه مفعول له. الرؤية هنا عينية. نعم. نعم. إن إلى ربك يا إنسان الرجعة، الرجوع تخويف له، فيجازي الطاغي بما يستحقه. أرأيت في مواضعها الثلاثة للتعجب، الذي ينهى هو أبو جهل، عبدا هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أرأيت إن كان المنهي على الهدى أو للتقسيم، أومر بالتقوى، أرأيت إن كذب، أي الناهي النبي، وتولى عن الإيمان، ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر منه، أي يعلمه فيجازيه عليه، أي أعجب منه يا مخاطب، من حيث نهيه عن الصلاة، ومن حيث أن المنهي عن الهدى على الهدى آمر بالتقوى، ومن حيث أن الناهي مكذب متول عن الإيمان. كلا ردع له، لئن لام القسم لم ينتهي عما هو عليه من الكفر، لنسفعن بالناصية، لنجرن بناصيته إلى النار، ناصية بدل نكرة من معرفة، خاطئة وصفها بذلك مجاز، فالمراد صاحبها

رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه، ذلك لمن خشي ربه خاف عقابه فانتهى عن معصيته. وتكلمنا قبل ذلك عن صفة الرضا، وأن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، ومن آثارها أن يرضى عن عبد المؤمن، ورضوا عنه يعني أن عباده رضوا بما أعده لهم من الثواب. لكن من آثار هذه الصفة، من آثار صفة الرضا، هي أن يرضى الله عز وجل عن عبده المؤمن، وأن يجازيه بما أعده له من الثواب العظيم في يوم القيامة. نعم. أيضا بالنسبة للصورة اللي قبلها بقوله بإذن ربهم، هو قال بأمره، المراد به هنا الإذن الكوني. لماذا؟ لأن إذن الله عز وجل أي أمره ينقسم إلى إذن كوني وإذن شرعي. مثلا قوله تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، لأنه سبحانه وتعالى قد أذن به قدرا، فقد شرع أو يعني الذي فعلوا هذا شرعوه من قبل أنفسهم، لكنه ليس بإذن الله الشرعي. فهنا إذن القدر بإذن ربهم، أي بأمره القدري سبحانه وتعالى. في أحد يريد أن يقرأ غير أخانا الذي قرأ؟ بارك الله فيه. ولا نختم بأخونا أبو فرحات وأبو الخير اسمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد سويد. تفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن شيخنا واجزه عنا خير الجزاء وأحسن إليه بأعظم الإحسان. بأسانيدكم شيخنا إلى الجلالين رضي الله تعالى عنهما قال: سورة الزلزلة مكية أو مدنية، وآياتها ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض حركت لقيام الساعة زلزالها تحريكها الشديد المناسب لعظمتها، وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها، وقال الإنسان الكافر بالبعث ما لها، إنكارا لتلك الحالة، يومئذ بدل من إذا وجوابها، تحدث أخبارها، تخبر بما عمل عليها من خير وشر، بأن بسبب أن ربك أوحى لها أي أمرها بذلك. في الحديث تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها. يومئذ يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب أشتاتا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، ليروا أعمالهم أي جزاءها من الجنة أو النار، فمن يعمل مثقال ذرة زنة نملة صغيرة خيرا يرى ثوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جزاءه. أكمل مولانا. وفي أحد الإخوة كتب تعليقا على الشيخ أن السورة مكية وآياتها تسع. هو طبعا معلوم أن يعني من خلال تتبعنا للتفسير أنه كتب هذا التفسير على ما يوافق قراءة الإمام أبي عمرو البصري، فهو أخذ بالعد البصري هنا، والعد الكوفي هي فعلا ثمانية آيات. فننتبه هذا ليس يعني خطأ من الشيخين رحمهم الله تعالى، ولكن هو من خلال تتبعنا وجدنا أنه يفسر

هذه جميع القراء أثبتوا الهاء، هاء السكت هنا، ما هي أثبتوا هاء السكت هنا ما عدا الإمام حمزة ويعقوب، وقرأوا بحذف الهاء وصلا عند وصلها بما بعدها، حذف الهاء. نعم فضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبأسانيدكم حفظكم الله إلى تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. قال: سورة التكاثر مكية ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم شغلكم عن طاعة الله، التكاثر التفاخر بالأموال والأولاد والرجال، حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها، أو عددتم الموتى تكاثرا. كلا ردع سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر. كلا حقا لو تعلمون علم اليقين، علما يقينا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. لا ترون الجحيم، النار جواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعينه وألقي حركتها على الراء. ثم لترونها تأكيد عين اليقين، مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد. ثم لتسألن، حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين. يومئذ يوم ترونها عن النعيم، ما التذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. سورة العصر مكية أو مدنية ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. طب هل المراد بقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم المراد الكافر أم المراد المؤمن؟ المراد به المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، يسأل سؤال توبيخ وتقريع، أما المؤمن فيسأل سؤال تذكير. والدليل على ذلك ما جرى في قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع فذهبوا إلى بستان رجل أو الصحابي الجليل أبو الهيثم بن التيهان، فاستأذنوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليهم فكرروا السلام ثم لم ترد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الاستئذان كما تعلمون ثلاثة، فإذا لم يؤذن لك ترجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم ولكني أحببت أن أزداد في الخير، يعني من سماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليهم، فأحبت أن يتكرر السلام من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم. فسألوها عن زوجها، فبعد ذلك أخبرتهم أنه ذهب يستدعي، يعني يأتي بالماء والعذب، فجلسوا حتى جاء الرجل ففرح بهم فرحا شديدا وقال لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم، ثم قطع لهم عزقا من نخل وأتى به وألقاه بين أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ذبح لهم ذبيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية في هذا المجلس، قال هذا من النعيم وستسألون عنه يوم القيامة، ماء طيب وطعام طيب وظل طيب، لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن الذي يختلف هو السؤال. نعم. فضل. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، زادكم فضلا شيخنا. قال: سورة العصر مكية أو مدنية؟ ثلاث آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب، أو صلاة العصر. إن الإنسان الجنس لفي خسر في تجارته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران، وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان، وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية. سورة الهمزة. نعم، أيضا هذه العصر هو يعني البعض فسرها بوقت العصر والبعض الآخر فسروها بالزمان، وكلا التفسيرين صحيح، ولكن الغالب قالوا بأنه هو الزمان، وهذا هو الأصح، لأن العصر هو الزمان، وأقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور وغير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع. العصر هو الزمان الذي نعيشه أو يعيشه الخلق جميعا، وتختلف أوقاته من الشدة والرخاء والحرب والسلم والصحة والمرض والعمل الصالح وغير العمل الصالح إلى غير ذلك مما هو يقع فيه للمعلوم وهو معلوم للجميع أقسم الله به. نعم، أكمل فضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: سورة الهمزة مكية أو مدنية؟ تسع آيات. وهو أيضا يبين لنا شيء. نعم، في أحد يريد أن يتكلم؟ أن الله عز وجل يقسم بما شاء، أما العبد فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله، أما الله عز وجل فيقسم بما شاء من مخلوقاته، أقسم بالنبي، أقسم بالشمس، أقسم بالضحى، أقسم بالعصر، لبيان عظم هذه المخلوقات. والعبد لا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بغير الله شرك، وكفارته أن يقول العبد لا إله إلا الله. نعم، تفضل. زاد الله فضلكم شيخنا، أحسن الله إليكم. قال: سورة الهمزة مكية أو مدنية؟ تسع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل، كلمة عذاب أو واد في جهنم، لكل همزة لمزة، أي كثير الهمز واللمز، أي الغيبة، نزلت في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهما، الذي جمع التخفيف والتشديد، ما لو عدده أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر، يحسب لجهله أن ما له أخلده جعله خالدا لا يموت، كلا ردع، لا ينبذن، جواب قسم محذوف أي لا يطرحن، في الحطمة التي تحطم كل ما ألقي فيها، وما أدراك أعلمك، ما الحطمة؟ نار الله الموقدة المسعرة، التي تطلع تشرف على الأفئدة القلوب فتحرقها، وألمها أشد من ألم غيرها للطفها، إنها عليهم جمع الضمير رعاية لمعنى كل، مؤصدة بالهمز وبالواو بدله، مطبقة في عمود بضم الحرفين وبفتحهما، ممددة صفة لما قبله فتكون النار داخل العمود. هذه قراءة عمد بضم العين والميم، قراءة الإمام شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، باقي القراء يقرؤون بفتح العين والميم. أيضا مؤصدة هذه قرأها الإمام حفص وأبو عمر، وذلك هو لم يأتي بالقراءة الأخرى، لأن أبو عمر قرأها كحفص بالهمزة، وباقي القراء اللي هو حفص وأبو عمر ويعقوب وحمزة وخلف هؤلاء قرأوها بالهمزة، باقي القراء قرأوها بإبدال الهمزة موصدة. نعم، هو غالبا يأتي بقراءة الإمام حمزة الإمام أبي عمرو البصري، فإذا وافقه أو خالفه أحد يذكر القراءة المخالفة. نعم. أحسن الله، أحسن الله إليكم. متابع شيخي أم هناك أحد آخر؟ الصوت واضح الحمد لله. طيب نجعل إن شاء الله القراءة، اقرأ السورة اللي بعدها عشان أمشي في القراءة بعد كده. أحسن الله إليكم. سورة الفيل مكية، 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى، استفهام تعجيب أي إعجب. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هو محمود وأصحابه أبرهة ملك وأبرهة وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه، بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكة، فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارا بها، فحلف أبرهة لا يهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها محمود. فحين توجه لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه في قوله ألم يجعل، أي جعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل خسار وهلاك، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات، قيل لا واحد له كأساطير، وقيل واحده إبول أو إبال أو إبيل كعجول كعجول ومفتاح وسكين، ترميهم بحجارة من سجيل طين مطبوخ، فجعلهم كعصف مأكول، كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته، أي أهلته. ممكن تضع التفسير على الشاشة مرة ثانية عشان نرى نتابع معه. نعم يا شيخ، أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. صفحة 601. قال كيف جعلهم كعصف مأكول، كورق زرع الدواب أكلته وداسته وأفنته، أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه، وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير بارك الله فيك. الله عليكم. ممكن يقرأ الآن عن قسم القراءة بين أخونا عبد الوهاب والأخ أبو الخير. تفضل أخونا عبد الوهاب بالقراءة من الآن إلى في قريش. نعم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم مشايخنا إلى تفسير الجلالين. قال سورة قريش مكية أو مدنية، 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إلافهم، تأكيد، وهو مصدر آلف بالمد، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، في كل عام يستعينون بالرحلتين للتجارة على الإقامة بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم، وهم ولد النضر بن كنانة، فليعبدوا تعلق به الإلاف والفاء زائدة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أي من أجله، وآمنهم من خوف، أي من أجله، وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة، وخافوا جيش الفيل. سورة الماعون مكية أو مدنية، أو نصفها، ونصفها 6 أو 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، الجزاء والحساب، أي هل عرفته؟ إن لم تعرفه فذلك بتقدير هو بعد الفاء، الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف عن حقه.

ولم يكن له كفؤا أحد أي مكافئا ومماثلا وله متعلق بكفوا وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة. سورة الفلق مكية أو مدنية وآياتها خمس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق من حيوان. هذه السورة هي سورة الصمر، هذه سورة عظيمة ولها فضل عظيم نبه عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها تعدله ولا تقوم مقام ثلث القرآن وإنما تعدله في الأجر والثواب، تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام. لو أن الإنسان كررها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كاملا، لكن لا يعدل طبعا قراءة القرآن كاملا إذا قرأه الإنسان. هذه السورة يعني اشتملت على التوحيد وعلى بيان أن الذي يجب أن يلجأ إليه العبد في جميع أحواله هو الله سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه جل في علاه. وذكر في سبب نزولها أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أو ربك من أي شيء هو، فأنزل الله هذه السورة وهي تتضمن التوحيد الخالص، أي أن الله هو الكامل في صفاته الذي يفتقر إليه جميع الخلق سبحانه وتعالى. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. سورة الفلق مكية أو مدنية وآياتها خمس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب ومن شر النفاثات السواحر تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق، وقال الزمخشري معه كبنات لبيد المذكور. ومن شر حاسد إذا حسد أظهر حسده وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. سورة الناس. النفاثات هي الأنفس الخبيثة، فيشمل ذلك الرجال والنساء، والحاسد هو الذي يكره نعمة الله على العبد فتجده يضيق ذرعا وصدرا ويمتلئ غيظا وحقدا إذا رأى نعم الله عز وجل على عباده من مال أو جاه أو علم أو غير ذلك فيحسد، ومجرد لتمني زوال النعم. والحسد كما تعلمون نوعان، نوع يعني إنسان يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، تجد مهموما مغموما لأن الله أنعم على هذا العبد ويتمنى زوال النعمة. ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعيون، وهذا نسأل الله العافية، هذا عنده كراهة شديدة لنعم الله على العباد فتجده يتألم وقلبه يشتاط غيظا فيصيب بالعين من تسلط عليه، حتى أحيانا هذه العين تمرض وتصيب الإنسان بالجنون وغير ذلك. أيضا حتى يعني المركوبات يصيبها أو تصيبها العين فتتعطل أو تنكسر الزجاج أو هكذا مثل هذه، أو ينكسر الفأس أو تخرب السيارة وهكذا. فهذا من أخبث العيون الحاسدة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ولذلك يجب على الإنسان أن يداوم على أذكار الصباح والمساء، وأن يلزم هذه الأذكار التي هي بإذن الله سبب من أسباب وقاية الإنسان من هذه الأنفس الشريرة التي تصيب الإنسان فتمرضه وتهلكه، وأحيانا تشتته، وأحيانا يكون الإنسان ابنه متفوق في الدراسة فيتخلف ويصيبه الكسل والبلادة وعدم حب المذاكرة لما يراه من تفوق هذا الشخص، فيتمنى زوال هذا عنه فيصيبه بالعين. المهم علينا بأن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نتحصن بالأذكار الشرعية التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه ويفوض أمره إليه ويتوكل على الله ويستعمل الأوراد الشرعية التي يحصن بها نفسه ويحفظها من شر هؤلاء. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من شر كل ذي شر، ومن شر الحاسدين والحاقدين، ومن شر المؤذين. ونسأله تعالى أن يسلمنا وإياكم في أنفسنا وأولادنا وأهلينا وجميع المسلمين. نعم، تفضل. آمين رب العالمين. جزاكم الله خيرا، شرحات ربنا يبارك فيكم وينفع بكم إن شاء الله تعالى. هل تسمع صوتي؟ أسمعه نعم جيدا. ربنا بارك الله فيك وينفع الله بك. الله يبارك. تفضل يا شيخنا. الله يبارك فيكم يا سيدي. فقد في قراءة طريقة قراءة العبارة الأخيرة توضح تفسير الآية، يعني العبارة الأخيرة تقول: وذكر الثلاثة الشامل لها بين قوسين ما خلق بعده لشدة شرها. بمعنى أن ما خلق ذكر بعدها ثلاثة أشياء تشملها، وهي شر النفاثات وشر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. فقراءة العبارة توضح تفسير هذه الآية: وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها، أي أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عمم ثم خصص من شر ما خلق، هذا عموم، وبعدين ذكر ثلاثة أشياء وهي الغاسق والنفاثات والحاسد، وذلك لشدة شرها على الإنسان كما قلتم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع بكم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، لا تحرمنا من هذه التعليقات المفيدة. ربنا بارك فيكم مولانا. أنت والشيخ عاطف ساكت، يعني نريد أن نستفيد أيضا من تعليقاته، بارك الله فيه. تفضل تفضل أخونا. أخي أكل خير، جزاكم الله خيرا. سورة الناس مكية وآياتها 6: قل أعوذ برب الناس خالقهم ومالكهم، خصوا بالذكر تشريفا لهم ومناسبة للاستعادة من شر الموسوس في صدورهم. ملك الناس، إله الناس، بدلان أو صفتان أو عطفا أو عطفا بيان، وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان. من شر الوسواس الشيطان، سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. الخناس، لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله أو ذكر الله. الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله. من الجنة والناس، الشيخ أحمد الجواري رافع يده. شيخنا طيب، انتهي ونخليه هو إن شاء الله يختم المجلس، بارك الله عليه. نعم. من الجنة والناس، بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي، كقوله تعالى: شياطين الإنس والجن. أو من الجنة، بيان له، والناس عطف على الوسواس وعلى كل ما يشمل شر لبيد وبناته المذكورين. واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس، إنما يوسوس في صدورهم الجن، وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر، ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك، والله تعالى أعلم. تم بحمد الله تفسير الجلالين، جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله عز وجل أن من علينا جميعا بقراءة هذا التفسير الماتع، تفسير الجلالين، وكان هذا في هذا اليوم المبارك، يوم 26 من شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، مقربا إلى جناته، جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في هذا الشهر برضوانه ورحمته وجنته، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. بعد أن انتهينا من هذا التفسير المبارك، تفسير الجلالين، وتكلمنا عنه في بداية هذا المجلس، وعن نبذة بسيطة عن هذا التفسير، نستمع إلى مشايخنا حفظهم الله تعالى وبارك الله فيهم، وإلى تعليقاتهم المفيدة. ونبدأ بشيخنا الشيخ أحمد الجهري حفظه الله، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله مشايخنا الكرام، وآواهم وأعانهم ووفقهم ونصرهم. اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. أنا منذ أمس على سفر، والآن في طريق العودة، وقد حاولت في الوقت وبعد الوقت أن أدخل أكثر من مرة من خلال الرابط الذي كان لمجد أمس، لكنه كان يعطيني دائما أنكم في اجتماع آخر ولا أعرف عنوان الاجتماع الآخر، فذلك ما أخرني، فما سمعت إلا تعليق أستاذنا الدكتور محمد على ما خلق وما بعدها من سورة الفلق، وسمعت قراءة الشيخ أبي الخير في سورة الناس، فأسأل الله تبارك وتعالى العفو عن التقصير، واستميحكم العذرة من التأخير. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيك ونفع الله بكم. الجلالين سأشير إلى معنى واحد فقط حتى لا أطيل على إخواني، وأترك المجال لمشايخي الكرام، وهو اسم هذا الكتاب. الصوت يتقطع مولانا، الصوت متقطع، الصوت يتقطع جدا يا شيخنا، الصوت يتقطع جدا، غير مسموع. الصوت يتقطع تقطع شديد. لأن الشيخ في سفر، وأعتقد الأماكن التي فيها ممكن لا يكون فيها شبكة يعني. طيب تفضل يا شيخنا الشيخ الدكتور محمد، تفضل. لا العفو العفو. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن واضح؟ يعني واضح بعض الشيء. طيب أنتهز هذه الفرصة، أقول أجيد إخواني الكرام فيما سمعت خاصة وفي الكتاب كله إجازة خاصة أيضا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم ومنهم صالح الأعمال، وأشكر هذه الهمة العالية والعزيمة القوية والاستمرار الطيب من بداية الكتاب إلى نهايته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تقبل الله عملكم وشكر مساعيكم وضاعف أجركم ورفع هذا العمل في موازين الحسنات. آمين آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم وقبلنا وتشرفنا على ما أفدتم، بارك الله فيكم. تفضل يا دكتور. دكتور محمد. العفو مولانا، والدكتور الشيخ الفيوم موجود معنا؟ إيه موجود، بس أنا أرى اسمه بس ما تكلم إلى الآن. طيب نسمع صوته يعني، بارك الله فيه، لا نتقدم عليه. يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله ومشايخنا الفضلاء، حياكم الله ورفع الله قدركم، وحيا الله شيخنا الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والشيخ شحاتة حفظه الله تعالى، الشيخ أحمد الجوهري. ولكن يعني من سوء الأدب أن نتقدم نحن بين أيديكم فضيلة الشيخ، تفضل إن شاء الله. تفضل يا شيخنا بارك الله فيك. تفضل شيخ عاطف، الآن وقت العصر عندنا، تفضل بارك الله فيك. نسمع الدكتور أولا إن شاء الله، تفضل لفضيلة الدكتور محمد. نختم بالدكتور، نختم بالدكتور محمد السيد إن شاء الله، تفضل. طيب يعني هو ليس من الأدب يعني أن نتقدم بين أيدي مشايخنا، ولكن يعني نزولا لضيق الوقت أقول وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فجزى الله الشيخ أبا أحمد الشيخ شحاتة حفظه الله تعالى على هذا الجهد العظيم وهذه الفوائد العظيمة، وحقيقة يعني استفدت كثيرا في هذا المجلس العاطر العامر من أوله إلى آخره. ويعني بارك الله في الإخوة المشايخ الفضلاء القراء على هذه القراءات الطيبة الجميلة الواضحة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للإجازة فنزولا عند رغبة مشايخنا الفضلاء نجيز الإخوة بما سمعت معكم في هذا المجلس، مجلس الختم من سورة الأعلى وإلى سورة الناس، خاتمة كتاب رب الناس سبحانه وتعالى، ويعني نرويه عن مشايخنا الفضلاء جميعا غفر الله لهم أحياء وأمواتا، منهم شيخنا الشيخ ظهير الدين المبارك فوري سماعا لمقدمة الكتاب وتفسير سورة النساء وخاتمة الكتاب من سورة الناس يعني لأطرافه مع المقدمة، وكذلك سمعته أيضا على شيخنا الشيخ محمد سعيد الهروي البحريني شيخ القراء رحمه الله تعالى أيضا رحمة واسعة، وسمعت يعني الأجزاء الثلاثة الأول لغالبها مع فوت يسير جدا على الشيخ أمر الله بن عبد اللطيف الرحماني، ويعني نرويه أيضا إجازة عن جمع كبير من المشايخ، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله كل خير. قبلنا وشرفنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم على حضوركم واستجابتكم، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم يا فضيلة الشيخ. الشيخ الدكتور محمد السيدة، تفضل بارك الله فيك. عفوا مولانا، ربنا يبارك فيكم وينفع بكم، أنتم أهل القرآن ونحن يعني تلاميذ عليكم فيه، لا نريد كما يقول يعني في مجالكم أنك يعني أن نبيع الماء في حارة السقايين كما يقولون يعني، فأنتم أهل القرآن ونحن يعني ضيوف عندكم، نسمع ونستفيد منكم ونتعلم منكم، بارك الله فيكم ونفع بكم، جزاكم الله عنا خيرا يا سيدي. جزاكم الله خيرا، هذا من تواضعكم. الله يبارك فيكم. الكتاب تفسير الجلالين كما ذكرتم هو طبعا لجلال الدين المحلي، وهو نسبة إلى المحلة الكبرى، والمحلة اسم مكان واسم زمان، هو مكان النزول، المنزل الذي ينزل فيه الإنسان، وهو لم يكمل الكتاب إلا إلى تقريبا سورة الإسراء، فشرح هذا التفسير الحافل إلى سورة الإسراء ثم أكمله جلال الدين السيوطي. وتوفي طبعا جلال الدين المحلي سنة 864، وأكمله بعد ذلك الإمام جلال الدين السيوطي. والإمام جلال الدين السيوطي لخبرته الكبيرة طبعا في التصنيف والتأليف، وهو يعني كأنه خلق للتصنيف والتأليف، فيقال يعني أن تصانيفه زادت عن 500 من المصنفات. ولذلك جاء في تفسيره تقريبا أنه من قدرته على التصنيف أنه جاء تقريبا يكاد يكون بنفس أسلوب وطريقة الجلال الدين المحلي، بمعنى أنه يعني تقريبا لم يخرج على طريقته يعني كما قالوا إلا في القليل النادر. وهذا يدل على يعني تمكن الإمام السيوطي من التصنيف والتأليف. يعني تفسير الجلالين هذا التفسير العظيم يعني وضح فيه كما قلتم حضراتكم أنه ذكر يعني مع أنه مختصر جدا ولكنه تفسير حافل ومهم. فوجدنا أن الإمامين كان يعني يعمدان إلى التفسير، أولا يستخدمان التفسير ويذكران أكثر من تفسير للآية أو للكلمة الواحدة، وأيضا استخدم اللغة العربية في توجيه التفسير، واستخدم أيضا الإعراب في ذلك ما كان هناك من سبيل إليه. كذلك وجدنا أيضا يشير إلى القراءات كما ذكرتم. فهذا تفسير على اختصاره الشديد فهو حافل ومهم. ولذلك وجدنا أن حتى بعض على رغم أنه تفسير مختصر جدا إلا أن هناك كانت شروح عليه على هذا التفسير. وأيضا رسائل الدكتوراه، يعني احنا عندنا في جامعة الإسكندرية كانت هناك رسائل الدكتوراه متعلقة بدراسة تفسير الجلالين. فنحن أمام تفسير مختصر ولكنه نحن أمام سفر هائل عظيم فيه كثير من المعلومات وفيه كثير من الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجزيكم خيرا على أن يعني دعوتمونا إلى هذا إلى الختم. نسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين، وأن يتقبل ذلك في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله لنا فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجيزون الإخوة بهذا التفسير خاصة بمروياتكم عامة يا شيخنا؟ نعم مولانا أجزناكم، إذا كان يصح لنا أن نجز بين أيديكم أجزناكم بالكتاب خاصة وبالمريات عامة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قبلنا وتشرفنا شيخنا الجليل، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شكرا الله لك. وعلينا أيضا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فليتفضل. لا أسمع تقريبا صوت الشيخ سليم، أسمع صوت الشيخ سليم تقريبا موجود؟ والله سمعت كأني سمعت صوته. معكم مولانا معكم. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء هو الله. دائما يعني يأتي في يأتي دائما في اللحظات يعني التي نحتاجها نحتاجه فيها. نعم نعم ربنا. بارك الله فيه وحفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإنني أجيز الإخوة السامعين بما استمعوا إليه من ختم وختام، وختامه مسك تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، إجازة عامة وخاصة بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر، مع الوصية بمطالعة حاشية الجمل وحاشية الصاوي وتعليق الشيخ مصطفى البغى على تفسير الجلالين، ففيه فوائد يعني تكتب بباء الذهب من تعليقات وتوضيحات وما شابه ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مشايخنا الكرام الشيخ أبا أحمد، الشيخ الدكتور سيد إسماعيل، والشيخ الدكتور أحمد الجوهري، وكل المشايخ الذين حضروا في هذا المجلس الكريم، بارك الله سبحانه وتعالى بكم جميعا. قبلنا وتشرفنا، بارك الله فيكم شيخنا. تعيد لنا الاسم الآخر شيخ مصطفى من؟ مصطفى البغى. نعم نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. معنا أيضا أخونا الشيخ محمود صالح، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأحسن الله لأبي أحمد الشيخ الشريف على دعوتنا لهذا المجلس الختم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه صبره وطول جلسته مع هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وقد استمعت إلى بعضه قبل ذلك. وإني أجيز الجميع إذا أذن لي الشيخ أبو أحمد بهذا الكتاب الجلالين، جلال المحلي وجلال الدين السيوطي، وأوصي الإخوان وأجيزهم أيضا بحاشية الجمل على تفسير الجلالين، وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين، وسائر ما روينا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل مجالسنا دائما عامرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم ويزيدكم علما وفخرا وعزا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قبلنا وتشرفنا وسعدنا. قبلنا فضيلة الشيخ، ما شاء الله، بارك الله فيك. قبلنا مولانا، ربنا يبارك فيك. أهل الإقراء، بارك الله فيك يا شيخنا، وجزاكم الله خيرا. ودائما يعني في ختام كل مجلس تحرجون بهذا الطلب، لكن نزولا على طلب مشايخنا حفظهم الله تعالى ورعاهم ونفع الله بهم وجعلهم دائما وأبدا في يعني صدر هذه الأمة، ونفع الأمة الإسلامية بما حباهم الله به من العلم. نسأل من الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. كذلك الحمد لله عز وجل ومنه وفضله أن ختمنا هذا التفسير في هذا اليوم المبارك، وأنا أجيز جميع الإخوة الحاضرين في تفسير الليل، وأيضا بما عليه من تعليقات أو يعني التي ذكروها المشايخ حفظه الله ورعاه، ولنا في إجازات بالسماع وكذلك بالإجازة من كثير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا دائما وأبدا في خير غريق للشر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يقبلنا الأعمال. وجزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه، وأشكر جميع إخواني المشايخ الذين حضروا هذا المجلس. أسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك رفعة لهم في درجاتهم يوم أن نلقاه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. قبلنا وتشرفنا مولانا، بارك الله فيكم، بارك الله لكم، الشكر مولانا، جزاكم الله عنا خيرا مولانا، ربنا يبارك فيكم. فتح الله عليك يا أبو أحمد، جزاك الله خيرا. فضلت الشيخ، قبلنا وتشرفنا، وهذا تعلمناها من أهل الشام، مسألة القبول، قبول الإجازة والإعلام بها، وهذا احترام منهم لجنابكم وفضيلتكم وأهل العلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم مشايخنا الكرام، منكم نتعلم الأدب، بارك الله فيك، وأدب العلم، ومن خريجي حديث الخيرية بمكة في يعني في أواخر عام 1400، وكم يا شيخ محمود؟ 12. نعم، ويعني ممن تلقوا العلم على يد الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله، والشيخ محمد الهرري رحمه الله، وعلى مشايخ كثيرين في دار الحديث بارك الله فيه ونفع الله به، وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونشكر جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكرهم جميعا إخوة القراء، جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتهم، ونفع الله جميعا. إن شاء الله يكون لنا مجلس في ختم كتاب فضائل القرآن لابن كثير خلال اليومين القادمين إن شاء الله. ننتظر إن شاء الله من مشايخنا الحضور أيضا، بارك الله فيك. إن شاء الله تعالى نتشرف معكم إن شاء الله. نفع الله بك يا أبو أحمد، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ أحمد الجوهري، تفضل. كان أمية بن أبي الصلب الله بن جدعان، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السلام. فيكفي حضور هذه المجالس الكريمة المباركة عن السؤال وعن الطلب، ففيها خير الحباء، فيها خير العطاء، فيها كرم أهل القرآن أهل الله والطهر، جزاكم الله خيرا. يعني تعودنا منكم على الكرم وعلى الفوائد، وهذا من يعني نأخذ كثيرا ولو جزءا منه من أهل الإقراء، فلا ريب أن هذا كما قال شيخنا الدكتور محمد يعني من أعلى درجات. هذه درر الشيخ أحمد الجهري حفظه الله. أنتم أهل البيت وأهل التخصص، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم، لا حرمنا الله منكم ومن مجالسكم، بارك الله فيكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله تنزل الاستمارة والجميع الحضور يسجلوا فيها بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تنزل الإجازات للجميع بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. قبل الله من أول صلى الله عليه وسلم.